قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ألف سنة إلا خمسين عام، يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ شوف الألف سنة إلا خمسين عام في جدال أخذ وإيه ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو الجدال؟ المقاولة، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، كلام يقابل كلام. المقصد منه ايه؟ كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجة او بايه او بشبهة، يدله شبهة في كلامه عشان يسقطها او بحجة تؤيد كلام التاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة، اتنين بيتقابلوا، ده يقول كلامه وده يقول كلام، علشان ايه الغرض منه؟ كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل. ادي الجدال ماخوذ من ايه؟ ماخوذ من الجدل، والجدل معناه الفتل. ما بتقولش ما بيقولش نجدل الحبل، الجدل معناه الايه؟ الفتل، لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصه هشه، فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض، وشعرتين ونلمهم على بعض، ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل نفتله. ولذلك يقال للرجل القوي، يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش رخوه، عضلاته ايه؟ جامده، ومش عضلات سائله كده. قال لك لا، ده مفتوله متداخله ببعضها. ولذلك اذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي ايه داخل في بعضه كده وطالع من هنا ودخل. ليه؟ قال لك لان حركات العضل حركات مختلفه، حين تقوم لها عضله، حين تقعد لها عضله، حين ترفع راسك لها عضله، حين تعمل ايدك كده لها عضله، حين تعملها كده. بدليل ان عضله واحده لو تعطلت امتنعت الحركات المقابله لها. إن حركة القيام اتعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم، إن حركة القعود ما تعرفش تقعد، إن حركة الرجل ما تعرفش. شوف بقى لما عضلة تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومن الجدال أو من جنسه المراء، لا تكن في مريا نقعد نماري بعض، أنت تقول وأنا إيه. لكن الخلاف أن الجدل إنما يكون لحق، والمراء يكون بعد ظهور الحق. أنت بتماري بقى، لكن الجدل مطلوب. جادلوا أهل الكتاب، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي جادلهم بالتي. إذن فالجدال مطلوب عشان نوصل لمين؟ نوصل للحق. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى الجدل عشان نصل إلى الحق ما فيش مانع، بس يكون جدل إيه؟ جدل حسن. ومعنى الجدل الحسن إيه؟ إننا ما نتحككش البعض، ما نتحككش، لأن في فرق بين احتكاك الآراء وتحكك الآراء. يقول لك ده أنت بتتحكك بقى، زي ما بتقول أنت بتتلكك، يعني ما أنتش عايز توصل. إنما الاحتكاك لما بتجيب الزناد وتحكوا بالحتة الحديدة دي تقوم تطلع منه ايه؟ الشرارة. يبقى الاحتكاك يوري، يعني يجيب نار، انما التحكك يواري، يطمس الحقيقة. المراء يبقى ايه بقى؟ المراء بعد ما ظهر الحق نتجادل. ده مأخوذ من ايه؟ من مرج الضرع، الضرع اللي فيه اللبن للناقة او للبقرة او للجاموسة. ساعة ما الدرع كده يكون ملان لبن، بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الايه؟ اللبن، ينزل بشدة وبقوة إلى أن ينتهي ايه؟ حمل الضرع. يقعد بعد ما ينتهي حمل الضرع يمسك البز وبرضه ايه؟ نقول له يا شيخ ما خلصت. اسمه ده المري بقى. يبقوا في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز ايه؟ نقول له يا شيخ خلصنا، ما انتهت المسألة، انت هتجيب دم بقى ولا ايه؟ ولذلك يقول لك ده بيقرقر الايه؟ بيقرقر الجاموسه، بيقرقر الايه؟ اهو ده الايه؟ المراء. في حجاج، يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحكك، وايه كمان؟ وحجاج. ايه الحجاج؟ قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجة الخصم على الخاصم، انما كونك تعدل عن مذهبك لا مش بتاعته. يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب، لكن الحجاج يظهر الحجة بس، يبقى غلبك في الايه؟ في الحجة. قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تع... المسألة بقى تجيبها على جنب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ من الصادقين في أن الله ينزل بنا استبقاء للعذاب، وتهكم بأن إن كان عندك إيه إيه 1050 عمال تعيدنا بالعذاب ولا يجي ولا ينزلش العذاب ده، لهم برضو أنهم إيه يقولوا ده الكلام أهو كلام. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.